وأن الإنسان إذا قال فداك وأمي قال استلموا الأب والأم مقابل هذا الشخص، هذا لا تراد حقيقته قطعا. ولذا صحت التفدية بالميت، فداك أبي وأمي وهم قد ماتا، لكن هذا مما يظهر شأن الذي فدي بالوالدين. وأحيانا نفدى بالنفس وأحيانا نفدى بالمال. لو أن شخصا استعار سيارتك مثلا منك من زملائك، استعار السيارة ثم قال قدر الله جل وعلا وما شاء فعل، صدمت بالسيارة، طيب السيارة وين؟ والله تلفت. قال تفداك السيارة. أسلوب مناسب وحقيقي، هذا حقيقي، لكن يفدى بآدمي لا يراد به معناه قطعا. نعم، المقصود أنه بالمال ممكن، أما بغيره بالمال أو بما يؤول إلى المال أو ما يمكن تقديمه فدية صحيح، أما بالآدمي فليس المراد حقيقة اللفظ. نعم، ثكلتك أمك، على النقيض تماما، على النقيض تماما. فداك يعني أنت تبقى في مقابل ذهاب أبي وأمي، أنت تبقى في مقابل ذهاب أبي وأمي. وأما ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني أن هذا غير مقصود. نعم، هذا من الكلام الذي لا تراد حقيقته، لا يجري على اللسان من غير إرادة حقيقته. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا هشام بن عمار، ذكرنا أن هذه الحاء هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر، وفائدتها اختصار الأسانيد، وإلا فالأصل أن يذكر الإسناد الأول كاملا ثم يعقب بهذه أو يعطف عليه الإسناد الثاني. يذكر الإسناد الأول كاملا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى من يرفع إليه الكلام، ثم يعطف عليه الإسناد الآخر، سواء أردف الإسناد الأول أو الثاني بالمتن سيان. هذا الأصل، نذكر الإسناد كامل ثم يعطف عليه الإسناد الثاني، لكن هذه الحاء حاء التحويل تفيد الاختصار في الأسانيد. والإمام البخاري أحيانا يأتي بها، وهي قليلة في صحيح البخاري، كثيرة في سنن أبي داود، كثيرة في صحيح مسلم، كثيرة في بقية السنن، لكن هي عند البخاري قليلة جدا، ومع ذلك لا يستعملها مثل ما يستعملها غيره، بدليل أنه يذكر الإسناد كاملا. يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا فلان، هذه تفيد اختصار؟ لا تفيد اختصار. ولهذا يتجه في مثل هذه الصورة قول المغاربة أن هذه الحاء اختصار للحديث، أو أن أصلها خاء رمز المؤلف، وأن الإسناد رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري. حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد، جمع لي، ولم يحصر هذا الجمع بنفسه. الحصر جاء في حديث علي، وعرفنا أن هذا على حد علمه رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لسعد قال جمع، ولا ينفي أنه فدى غيره بذلك. جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد، ارمي سعد منادى، حذف حرف النداء ومبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأنه متى يبنى؟ إذا كان مفردا، إذا كان مفردا يعني غير مضاف. لكن لو قيل ارمي سعد الدين، نعم، سموه سعد الدين، سموه سعد الدين، حتى المتقدمين سموه سعد الدين، تقدير ارمي سعد الدين، فإذا أضيف نصب. نعم نعم، ارمي سعد يعني يا سعد فداك أبي وأمي، ومعناه على ما تقدم. لو قالها إنسان وهو لا يريد حقيقة الدعاء بأن أمه تفقده ما في إشكال. نعم، معروف أن من دعوت عليه فاجعله رحمة. نعم، لكن أيضا الأسلوب المعروف المتداول عند العرب من غير نكير وأقر في شريعتنا، مدام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قاله من لا يتهم بحقيقة الدعوة، من لا يتهم بحقيقة الدعوة، لو قاله الأب أو الأم أو الأخ أو ما أشبه ذلك من لا يتهم بحق الدعوة تقبل منه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله في سرية أرسلت لمواجهة أبي سفيان قبل غزوة بدر، وأول سهم صدر من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والله. إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. طيب العرب قبله رموا بسهم لكنه لا في سبيل الله، العرب كانت عندهم السهام ويرمون بها قبل سعد بن أبي وقاص، لكنه بهذا القيد في سبيل الله هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. والرمي بالسهم هو القوة التي أمرنا بإعدادها للعدو، ولذا جاء في الحديث ألا إن القوة الرمي، فتعلم الرمي مطلوب شرعا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا من باب الاهتمام بشأن الرمي والعناية به، وإلا فالقوة أعم من الرمي. وتخصيص بعض الأفراد بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص كما هو معروف. ها؟ يعني يمكن سبقه إلى الرمي في سبيل أحد من العجم؟ لا لا، العجم ما بعد دخلوا في الإسلام. نعم؟ لا بعد، بعد سلمان، سلمان في المدينة. لا لا، من يقول هل لقوله إني لأول العرب مفهوم بمعنى أنه احتمال أن يكون هناك من العجم من رمى بسهم في سبيل الله قبله؟ لا، ليس لهم. فإذا كان العرب هم المتقدمون في الدخول في الإسلام على العجم، قد تقدمهم فما بأولى أن يتقدم العجم. هناك ما يحتاج إلى استثناء وهناك ما لا يحتاج إلى استثناء، هناك ما يحتاج إلى قيد يخرجه وهناك ما لا يحتاج إلى قيد يخرجه. الآن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى زاد على ابن الصلاح زيادات وميزها بقوله قلت، لكن بعضها لم يميزه، وهو متميز بنفسه لكونه نقل عن متأخر عن ابن الصلاح. يعني إذا نقل الحافظ العراقي عن النووي هل يحتاج أن يقال هذه الزيادة على ابن الصلاح ولم يميزها؟ ما تحتاج إلى تمييز لأنه متميز بنفسه. فهل يقال أنه احتمال أنه رمى قبل الأنبياء السابقين؟ يمكن يصلح، لا ما يحتاج، هذا متميز بنفسه ولا يحتاج إلى تمييز ولا يحتاج إلى وصف أو قيد يخرجه. نعم، يعني الموالي، موالي العرب، يعني لا شك أن مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. والحديث الماضي كلها في الصحيح. قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يعني كونه ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلم فيه، هل ينفي أن يكون قد أسلم أحد في اليوم الذي قبله؟ لا ينفي أن يكون أسلم أحد قبل يومه الذي أسلم فيه. ولو افترضنا أن شخصا أسلم يوم الاثنين وغابت شمس الاثنين ما أسلم أحد، صح منه هذا النفي ولو كان متأخرا، ولو أسلم قبله الملايين. لو جاء شخص وأعلن إسلامه أول شخص في هذا اليوم ثم غابت الشمس ما أسلم أحد في هذا اليوم، صح أن يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه. هل يقتضي هذا منقبة أو مزية؟ هذا بحد ذاته لا يقتضي ذلك، لكنه يريد أن يبين أنهم لقلة الداخلين في الإسلام، لقلة الداخلين في الإسلام يصح مثل هذا النفي. ولو يأتينا شخص مثلا في هذه الأيام ويعلن إسلامه في يوم من الأيام، لا نستطيع أن نجزم أنه ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلم فيه، لانتشار الإسلام وكثرة الداخلين فيه، فهو يريد أن يبين أن الإسلام عزيز والداخلين فيه قلة جدا بحيث يمكن حصرهم. ثم أردف ذلك لمزيد البيان: ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وإني لثلث الإسلام، ما معنى ثلث الإسلام؟ يعني ما في الإسلام، ما دخل في الإسلام إلا 3 أشخاص، 3 أشخاص ثلث الإسلام. لكن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبله، وأنا أول المسلمين، وأبو بكر قبله، وخديجة قبله، وعلي قبله، هذا مقطوع بهم. لو افترضنا أنه ما قبله غير هالأربعة لصار خمس الإسلام، لصار خمس الإسلام. وهل نقول أن هذا على حد علمه؟ نعم. أو مقصود ثلث الإسلام يعني أنا ثالث 3 لهم غناء وأثر في الإسلام، يعني رجال، فالرسول وأبو بكر وسعد 3 عليه الصلاة والسلام، أما علي فهو صبي وعمره كما ذكرنا 10 سنين في ذلك الوقت، وخديجة امرأة وإن كانت لها أثر كبير في الإسلام لكنها ليس أثرها كأثر الرجال في الدعوة للإسلام ولا في الصد عن الإسلام والذب عنه. النساء لسنا كالرجال. فلعل هذا مراده، هذا إذا قلنا إنه لم يسلم قبله سوى من ذكرنا. نعم. ولقد مكثت 7 أيام والأسبوع كامل، والأسبوع كامل. نعم، في أول الأمر الدخول في الإسلام فيه ضعف، في ضعف شديد، يعني ما الدعوة سرية والخوف من الأعداء الذين لهم شوكة وسلطة وقوة ومنع يمنع كثير من الناس في الدخول للإسلام. لكن لما أسلم عمر وجهر بالدعوة وعز الله الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثر الداخل في الإسلام. نعم. من قبل، لأن كون الإنسان يدخل يبادر في الدخول ويبادر في الامتثال وأيضا على ضعف وعلى خوف شديد من الأعداء، لا شك أنها منقبة عظيمة، شجاعة، شجاعة عظيمة. الآن والناس في بلاد المسلمين والمسلمون 1.5 مليار، لو دعي إلى أمر، إلى أمر محمود حث عليه الشرع، يمكن كثير من الناس يتردد في امتثال هذا الأمر تخوف أو تخويف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالتردد هذا موجود مع كثرة المسلمين ومعرفة، لكن هناك الشجاعة في مخالفة الأقوام، مخالفة الباطل وأهل الباطل، في مواجهة الباطل بالحق، لا شك أنها منقبة. نعم، هذا الذي ذكرناه، لأن ثلث الإسلام المقصود الدين الذين يذودون عنه ويحمون عنه. صبي ما يذود عن الدين، امرأة ما تذود عن الإسلام. نعم. ثم فضائل الأشرة رضي الله عنهم: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عشرة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين بن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فضائل 10، يعني الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذه منقبة عظيمة ليست لمن دونهم من الصحابة ممن لم يبشر، وإن كانوا على خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء العشرة وبشر غيرهم، الحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس، كاشف بن محصن، والمرأة التي تصرع، وجمع من الصحابة، وهؤلاء هم المقطوع بدخولهم الجنة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام فيرجى له إن كان محسنا ويخاف عليه إن كان مسيئا. يقول: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة. الآن فضائل العشرة، فضائل العشرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، فعد ثمانية، والتاسع سعيد بن زيد الراوي. فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. هل العاشر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قال فضائل العشرة ذكر تسعة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عاشر عشرة، إذن التسعة قطعا المذكورين، والتفصيل يدل على ذلك أنهم تسعة. والمؤلف يقول فضائل العشرة والشهادة بالجنة لعشرة، والمتروك منهم من أفضلهم من هو؟ أبو عبيدة. ودلت الروايات الأخرى والنصوص الأخرى على أنه منهم. والمؤلف يقول فضائل العشرة ويذكر تسعة، ولا يقال سقط من التعداد ولا شيء، لأنه محصورين حصر. عاشر عشرة الرسول، عاشر العشرة، إذن هم تسعة، فكيف يقال فضائل العشرة؟ نعم، تنبيها على أحاديث أخر، بالتنبيه على أحاديث أخر. لكن الأصل أن المطابقة بين المترجم والمترجم عليه، المطابقة بينهما هي الأصل. وما يستعمل مثل هذه الإشارات إلى الروايات الأخرى في الغالب إلا الإمام البخاري رحمه الله. لكن هل أبو عبيدة في الحديث الثاني؟ ليس في الحديث الثاني. نعم، إيه، لكن حنا نناقش المؤلف الآن، قال فضائل العشرة والمذكور تسعة. اللهم إلا إذا كان يريد العاشر أو بل أولهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غير مراد المؤلف، يعني ما يغلب على الظن. أو نعم، يعني خرج مخرج الغالب، يعني باعتبار الأغلب. نعم، باعتبار أن التسعة يمكن أن يعبر عنهم بعشرة، لأن لولا التفقيت، لولا أنه قال عاشر عشرة، نقول أن هذا تصرف من الرواة سقط وذكر في روايات أخرى فلا إشكال. لكن قوله عاشر عشرة، العد الإجمالي يدل على أنهم تسعة، والعد التفصيلي مطابق للعد الإجمالي. نعم، يعني بالذي بعده. إذن ما نحتاج إلى ترجمة، ما نحتاج إلى ترجمة، لأنه عاشر داخل في هذه الترجمة. يعني كونه يذكر في ترجمة مستقلة، نعم، ولا يذكر في الترجمة الإجمالية، لابد أن يخرج من الإجمالية، أو لا تذكر الترجمة التفصيلية. فضائل العشرة من دون مناقب أبي عبيدة، فضائل أبي عبيدة لأنه داخل في الترجمة السابقة. هذه الدقة في التأليف تقتضي هذا، لكن مع ذلك هم في تراجمهم قد يوجد شيء من ما لا يلوح مطابقته لما ترجم به، وإن كان عند تحديد النظر قد يظهر أمر آخر. نعم، إيه، لما هو بالإشكال، الإشكال عندنا في واحد من العشر المبشرين بالجنة، وينه؟ ما هم مع التسعة، ليس مع التسعة المذكورين فيه. يعني لو ذكر في الحديث الثاني، نعم، الذي يليه مباشرة، قلنا أن الترجمة مطابقة للحديثين معا، لكنه ما ذكر أيضا ولا في الحديث الثاني، أفرد بترجمة مستقلة. طيب من هم العشر؟ رضي الله عنهم. لا، ما يعني المسألة فيها. نعم، يعني روايات أخرى. إيه نقول هذه طريقة البخاري، يترجم بشيء ويورد لفظ لا يطابق الترجمة لشحذ همة القاري أن يجمع الروايات المطابقة للترجمة، لكن غيره ما يفعل مثل هذا، غيره ما يفعل مثل هذا. على كل حال أبو عبيدة ثبتت فيه النصوص وهم من أفضلهم بلا شك، ومطابقة بدقة. تراهم بالنسبة للأعداد، بالنسبة للأعداد لا يهتمون لها كثيرا، لا يهتمون لها كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من آخر الليل قرأ العشر آيات من آخر آل عمران، قرأ العشر آيات من آخر آل عمران. هن عشر ولا 11؟ 11 آية. يعني في الصحيح قرأ العشر آيات إن في خلق السماوات والأرض إلى أن ختم السورة، و11 آية. فمن المتقدمون ما يهتمون للأعداد بدقة، وإنما المسألة تقريبية. نعم، لا ما فيهم خلاف، ما فيهم خلاف. ما هم مثل الفقهاء السابع يختلفون في السابع، لا لا، هذا جاءت به النصوص. نعم، على كل حال لو لم يترجم ترجمة خاصة في فضائل أبي عبيدة أو فضل أبي عبيدة لقلنا أن الترجمة تندرج على جميع الأحاديث التي تحتها وتكون مطابقة. الأمر سهل، الخطب سهل. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، يعني هم التسعة وهو عاشرهم عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال أنا، يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. إذا عددنا زيد بن عمرو بن نفيل من أوائل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ورقة بن نوفل على القول بأنهم أن إسلامهم بعد الدعوة، لأن ورقة لم ينشب أن توفي، توفي قبل الدعوة، فهل يعتبر ممن مات على هذه الملة أو لا؟ نعم، مسألة خلافية، هل يعتبر صحابي أو ليس بصحابي؟ ومثله زيد بن عمرو بن نفيل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم، طلع بن ظالم التميمي، مضعف عند أهل العلم، فالخبر بهذا الإسناد فيه كلام، إلا أن له طرق، ومخرج المسند عند أبي داود والترمذي والنسائي، يعني عند الخمسة كلهم، وله طرق تدل على أن له أصلا. عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول اثبت حراء، مثل ارمي ساعده. منادى حذف منه حرف النداء وهو مفرد فيبنى على الضم في محل نصب. اثبت حراء، ارمي ساعده، نداء سعد ممكن لأنه يعقل، لكن حراء خوطب باعتبار أنه تصرف تصرف العقلاء. لما قيل له اثبت حراء ثبت، فما كان علي فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نبي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيد البقية شهداء، لكن يأتي وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثلاثة شهداء، وأبو بكر صديق والرسول عليه الصلاة والسلام نبي. فماذا عن البقية؟ طلحة والزبير وسعد وابن عوف سعيد بن زيد كلهم شهداء أو من الصديقين؟ طلحة والزبير شهداء، والبقية سعد مات في العقيق في مزرعته. نعم، وابن عوف. نعم، يعني هل البقية شهداء أو منهم الشهيد ومنهم الصديق؟ لابد من التخريج على هذا. فمن قتل في سبيل الله ولو لم يكن في معركة فهو شهيد، وأما من لم يتصف بهذا الوصف فهم من اتصفوا بالوصف الثاني صديق. طيب ما صار لأبي بكر مزية؟ إذا أثبتنا أن من عداه من هؤلاء مثلا سعد بن أبي وقاص قال صديق، إذا لم يكن شهيد فهو صديق، ما صار لأبي بكر مزية؟ نعم، هؤلاء هم الذين على الجبل في وقته. نعم، لا ليس بشهيد، صديق أبو بكر، عمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، هؤلاء شهداء، والبقية إن لم يشملهم هذا الوصف وشملهم الوصف الثاني وهو صديق. ولا يمنع أن تكون الشهادة بغير القتل، لا يمنع، احتمال أن يكون مات سعد مبطون مثلا، لا يلزم أن تكون الشهادة بالقتل، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يتغير لأنه لا ينطق عن الهوى. فإما أن يكون داخل في الوصف الثاني صديق، أو يكون مات شهيدا بغير القتل، لا يلزم، الشهادة ليست محصورة بالقتل. نعم، الصعود يختلف باختلاف المقصد، الصعود يختلف باختلاف المقصد. ما المقصد من الصعود؟ إذا كان التبرك وصرف شيء من التعظيم له وكذا فهو مبتدع ما يجوز، وإذا كان مجرد صعود للاطلاع على أن هذا موضع الغزوة وكذا ما في إشكال، إلا إذا اغتر بصنيعه أحد واقتدى به فصار يستغل الصعود لأمر لا يجوز، ولا ما في شيء. نعم، سم. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. ما ذكر التسعة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة أردفهم بالعاشر، فقال رحمه الله تعالى فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وكأنه أفرده للاهتمام به وجمعهم قبله للاهتمام بالجماعة وللعناية به والاهتمام بشأنه، ولكونه أفضل أو من أفضلهم أفرد، وفيه نصوص تخصه كما أنها جاءت نصوص أخرى في بعضهم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا، يعني سفيان وشعبة جميعا عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر ممنوع من الصرف فعل وعلمية والعدل، عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين، يعني هذه تزكية ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، من الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمانة التي وصف بها أعم من أن تكون أمانة الأموال، بل أمانة الأموال، أمانة الديانة، أمانة العبادات، أمانة العبادات العلنية والسرية البدنية والمالية، المقصود أنه حق أمين، يعني أمين بحق، حمل الأمانة التي عجزت عنها وأبت أن تحملها السماوات والأرض، وهذا منقبة عظيمة لأبي عبيدة، يعني وإن كانت الأمانة موجودة في غيره من الصحابة إلا أن التنصيص عليه يدل على أنه في هذا الباب أدخل وبهذا الوصف ألصق. قال فتشرف الناس له، يعني تشرف استشرفوا لهذا الوصف أو تشوفوا له، وكل رغب أن يكون هو المبعوث ليكون متصفا بهذا الوصف، فبعث أبا عبيدة بن الجراح قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صيلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح، عبد الله هذا ابن مسعود، والأول عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. هذا تزكية ما فوقها تزكية، لأن الأمانة شأنها عظيم، والذي وصفه لا يقال أنه اغتر بظاهره فاستحق هذا الوصف، أو اغتر من تصرف أو تصرفات يسيرة فأضفى عليه هذا الوصف، لا، الذي وصفه بهذا من لا ينطق عن الهوى، المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه منقبة لأبي عبيدة، وكون بقية الصحابة أمنا وخيار الأمة أمنا ممن جاء بعد الصحابة لا يعني أنهم بمنزلته وبمثابته، حيث شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، فالوصف بالنسبة له مقطوع به ويكون متميزا على غيره في ذلك، ولا يعني أنه لما وصف بهذا الوصف أفضل من غيره مطلقا، لا، قلنا أن التفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي. نعم صحيح، بلا شك، الأول في الصحيحين والثاني بمعنى. نعم. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زرج عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. يقول رحمه الله تعالى: فضل عبد الله بن مسعود. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس من العشرة، لكنه من علماء الصحابة ومن خيارهم ومن جلتهم، مناقبه وفضائله كثيرة، ذكر منها المؤلف ما ذكر، فقال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث، الحارث الأعور ضعفه شديد عند أهل العلم، كذبه الشعبي وغيره، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. وهذا يدعى به ابن مسعود، وأم عبد هي كنية أمه. وعلى كل حال الخبر ضعيف وضعفه شديد لا يقبل الانجبار، ومتنه منكر، متنه منكر. فالأدلة المتضافر على استخلاف أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمه في الصلاة من أعظم الدلائل على كونه أولى الناس بالخلافة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم ابن أبي النجود القارئ المشهور، وهو صدوق عند أهل الحديث، إمام في القراءة، عن زر وهو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود، تزكية: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، يعني لا تغيير ولا تبديل، ولا كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وكما سمعه جبريل من الرب جل وعلا. ويقال مثل هذا في الوقت الذي تجوز فيه القراءة على الأحرف السابعة، فدل على أن ابن مسعود يقرأ بالحرف على حرف واحد كما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من غير انتقال إلى حرف آخر، لأنه لما أنزل القرآن على أناس أميين وفيهم كبار السن جاءت التوسعة، اقرأ القرآن على 7 أحرف، وهذا توسع على الناس. لكن ابن مسعود قرأه غضا كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذه تزكية وتوثيق لعبد الله بن مسعود. لكن جاء في بعض ما ينسب إليه من قراءة مما أكثره من باب التفسير لا على أنه قرآن مما خالفه أهل العلم فيه. المقصود أن هذه تزكية خلافا لبعض الجبابرة الظلمة. ذكر في ترجمة الحجاج أنه لما ذكرت له قراءة ابن مسعود، والحجاج له عناية بالقرآن، له عناية بالقرآن، لكن هذه القراءة خالفت ما هو عليه، قال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير. ذكر هذا الحافظ بن كثير وغيره، يعني هذه مصادمة لمثل هذا النص. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وهذا نسأل الله السلامة والعافية يقول: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد، يعني بنفس الوصف أو بنفس الاسم الذي ذكره به النبي عليه الصلاة والسلام، بضلع خنزير. شوف، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا سببه شؤم المخالفة، شؤم الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأمور يجر بعضها بعضا، وإلا فمن يستطيع أن يتفوه بمثل هذا الكلام؟ نعم، ذكرت أن بعض الحروف لا يوافق عليها، بعض الحروف لا يوافق عليها، وأكثرها من باب التفسير، أكثرها من باب التفسير. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي. لابد من الاستئذان، فكيف يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب إيش؟ ها؟ نعم، هو الذي يقدم له الماء، والذي يفرش يضع له ساد، والذي المقصود أنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعض الناس يظنه من أهل البيت، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات من أجل الخدمة. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، يعني صوتي، ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا، المقصود أنك تسمع أنني على شيء من الاستعداد، يعني جالس، لست بنائم ولا خال بأهلي ولا بشيء. وذلك حينما يجزم بأن البيت ليس فيه مما من المحارم أحد، وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، يعني حتى أقول لا تدخل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.